www.elkotob.com. كتاب حالة حصار، تأليف محمود درويش، تقرأه عليكم رندا الأمير. كتب هذا النص في يناير 2002 في رام الله، هنا عند منحدرات التلال أمام الغروب وفوهة الوقت قرب بساتين مقطوعة الذر. نفعل ما يفعل السجناء وما يفعل العاطلون عن العمل، نربي الأمل. بلاد على أهبة الفجر، صرنا أقل ذكاء لأننا نحملق في ساعة النصر. لا ليل في ليلنا المتلألئ بالمدفعية، أعداؤنا يسهرون وأعداؤنا يشعلون لنا النور في حلكة الأقبية. هنا بعد أشعار أيوب لم ننتظر أحدا، هنا لا أنا، هنا يتذكر آدم استصاله. سيمتد هذا الحصار إلى أن نعلم أعداءنا نماذج من شعرنا الجاهلي. السماء رصاصية في الضحى، برتقالية في الليالي، وأما القلوب فظلت حيادية مثل ورد السياج. في الحصار تكون الحياة هي الوقت بين تذكر أولها ونسيان آخرها. الحياة، الحياة بكاملها، الحياة بنقصانها، تستضيف نجوما مجاورة لا زمان لها، وغيوما مهاجرة لا مكان لها. والحياة هنا تتساءل كيف نعيد إليها الحياة. يقول على حافة الموت: لم يثق بي موطئ من الخسارة. حر أنا، حر أنا قرب حريتي، وغدي في يدي. سوف أدخل، سوف أدخل عما قليل من حياتي، وأولد حرا بلا أبوين، وأختار لإسمي حروفا من اللازوارد. هنا عند مرتفعات الدخان على درج البيت، لا وقت للوقت. نفعل ما يفعل الصاعدون إلى الله، ننسى الألم. الألم هو ألا تعلق سيدة البيت حبل الغسيل صباحا، وأن تكتفي بنظافة هذا العلم. لا صدى هوميري لشيء هنا، فالأساطير تطرق أبوابنا حين نحتاجها. لا صدى هوميري لشيء هنا. هنا جنرال ينقب عن دولة نائمة تحت أنقاض طروادة القادمة. يقيس الجلود المسافة بين الوجود وبين القدم بمنظار دبابة. نقيس المسافة ما بين أجسادنا والقذيفة بالحاسة السادسة. أيها الواقفون على العتبات ادخلوا واشربوا معنا القهوة العربية، قد تشعرون بأنكم بشر مثلنا. أيها الواقفون على عتبات البيوت، اخرجوا من صباحاتنا، نطمئن إلى أننا بشر مثلنا. نجد الوقت للتسلية، نلعب النرد أو نتصفح أخبارنا في جرائد أمس الجريح، ونقرأ زاوية الحظ في عام 2002 تبتسم الكاميرا لمواليد برج الحصار. كلما جاءني الأمس قلت له: ليس موعدنا اليوم، فلتبتعد وتعال غدا. قال لي كاتب ساخر: لو عرفت النهاية منذ البداية لم يبقى لي عمل في اللغة. كل موت وإن كان منتظرا هو أول موت، فكيف أرى قمرا نائما تحت كل حجر؟ أفكر من دون جدوى. بماذا يفكر من هو مثلي هنا، هناك على قمة التل منذ 3000 عام؟ وفي هذه اللحظة العابرة فتوجعني الخاطرة وتنتعش الذاكرة. عندما تختفي الطائرات تطير الحمامات بيضاء بيضاء، تغسل خد السماء بأجنحة حرة، تستعيد البهاء وملكية الجو واللهو. أعلى وأعلى تطير الحمامات بيضاء بيضاء، ليت السماء حقيقية. قال لي رجل عابر بين قنبلتين: الوميض، البصيرة، والبرق، قيد التشابه. عما قليل سأعرف إن كان هذا هو الوحي، أو يعرف الأصدقاء الحميمون أن القصيدة مرت وأودت بشاعرها إلى ناقد. لا تفسر كلامي بملعقة الشاي أو بفخاخ الطيور. يحاصرني في المنام كلامي، كلامي الذي لم أقله ويكتبني ثم يتركني باحثا عن بقايا منين، شجر السوف خلف الجنود، مآذن تحمي السماء من الانحدار، وخلف سياج الحديد جنود يبولون تحت حراسة دبابة، والنهار الخريفي يكمل نزهته الذهبية في شارع واسع كالكنيسة بعد صلاة الأحد. بلاد على أهبة الفجر، لن نختلف، لن نختلف على حصة الشهداء من الأرض. ها هم سواسية يفرشون لنا العشب كي نأتلف. نحب الحياة غدا، عندما يصل الغد سوف نحب الحياة، سوف نحب الحياة كما هي، عادة ماكرة رمادية أو ملونة، لا قيامة فيها ولا آخرة. وإن كان لابد من فرح فليكن خفيفا على القلب والخاصرة، فلا يلدغ المؤمن المتمرن من فرح مرتين. إلى قاتل، لو تأملت وجه الضحية وفكرت، كنت تذكرت أمك في غرفة الغاز، كنت تحررت من حكمة البندقية وغيرت رأيك. ما هكذا تستعاد الهوية. إلى قاتل آخر، لو تركت الجنين 30 يوما إذن لتغيرت الاحتمالات، قد ينتهي الاحتلال ولا يتذكر ذاك الرضيع زمان الحصار، فيكبر طفلا معافى ويصبح شابا ويدرس في معهد واحد مع إحدى بناتك تاريخ آسيا القديم، وقد يقعان معا في شباك الغرام وقد ينجبان ابنه وتكون يهودية بالولادة. ماذا فعلت إذا؟ صارت ابنتك الآن أرملة والحفيدة صارت يتيمة، فماذا فعلت بأسرتك الشاردة؟ وكيف أصبت 3 حمائم بالطلقة الواحدة؟ لم تكن هذه القافية ضرورية لا لضبط النغم ولا لاقتصاد الألم، إنها زائدة كذباب على المائدة. الضباب ظلام، ظلام كثيف البياض، تقشره البرتقالة والمرأة الواعدة. وحيدون، نحن وحيدون حتى الثمانة، لولا زيارات قوس قزح. هل نسيء إلى أحد؟ هل نسيء إلى بلد؟ لو أصبنا ولو من بعيد ولو مرة برذاذ الفرح. الحصار هو الانتظار، هو الانتظار على سلم مائل وسط العاصفة. لنا أخوة خلف هذا المدى، أخوة طيبون يحبوننا، ينظرون إلينا ويبكون، ثم يقولون في سرهم ليت هذا الحصار هنا علني، ولا يكملون العبارة لا تتركونا وحيدين، لا تتركونا. القبائل لا تستعين بكسرى ولا قيصر طبعا بالخلافة، فالحكم شورى على طبق العائلة، ولكنها أعجبت بالحداثة فاستبدلت بطائرة إبل القافلة. سأصرف في عزلتي لا لكي أوقظ النائمين، ولكن لتوقظني صرختي من خيال السجين. أنا آخر الشعراء الذين يؤرقهم ما يؤرق أعداءهم، ربما كانت الأرض ضيقة على الناس والآلهة. هنا تتجمع فينا التواريخ حمراء سوداء، لولا الخطايا لكان الكتاب المقدس أصغر، لولا السراب لكانت خطى الأنبياء على الرمل أقوى، وكان الطريق إلى الله أقصر. فلتكمل الأبدية أعمالها الأزلية، أما أنا فسأهمس للظل. لو كان تاريخ هذا المكان أقل زحاما لكانت مدائحنا للتضاريس في شجر الحور أكثر. خسائرنا من شهيدين حتى 8 كل يوم، 10 جرحى، 20 بيتا، 50 زيتونة، بالإضافة للخلل البنيوي الذي سيصيب القصيدة المسرحية واللوحة الناقصة. نخزن أحزاننا في الجرار لألا يراها الجنود فيحتفلوا بالحصار، نخزنها لمواسم أخرى، لذكرى، لشيء يفاجئنا في الطريق. فحين تصير الحياة طبيعية سوف نحزن كالآخرين لأشياء شخصية خبأتها عناوين كبرى، فلم ننتبه لنزيف الجروح الصغيرة فينا غدا حين يشفى المكان نحس بأعراضه الجانبية. في الطريق المضاء بقنديل منفي أرى خيمة في مهب الجهاد، الجنوب عصي على الريح والشرق غرب تصوف، والغرب هدنة قتلى يسكون نقد السلام. وأما الشمال البعيد فليس بجغرافيا أو جهة، إنه مجمع الآلهة يقول لها انتظريني على حافة الهاوية. تقول تعال أنا الهاوية. قالت امرأة للسحابة غطي حبيبي فإن ثيابي مبللة بدمه. إذا لم تكن مطرا يا حبيبي فكن شجرا مشبعا بالخصوبة، كن شجرة. وإن لم تكن شجرا يا حبيبي فكن حجرة مشبعا بالرطوبة، كن حجرة. وإن لم تكن حجرا يا حبيبي فكن قمرا، فكن قمرا في منام الحبيبة، كن قمرا. هكذا قالت امرأة لابنها في جنازته. إلى الليل، مهما ادعيت المساواة كلك للكل، للحالمين وحراس أحلامهم، فلنا قمر ناقص ودم لا يغير لون قميصك يا ليل. نعزي أبا بابنه، كرم الله وجه الشهيد، وبعد قليل نهنئه بولد جديد. إلى الموت، نعرف من أي دبابة جئت، نعرف ماذا تريد، فعد ناقصا خاتما واعتذر للجنود وضباطهم قائلا قد رآني العروسان أنظر نحوهما فترددت، ثم أعدت العروس إلى أهلها باكيا. إلهي لماذا تخليت عني وما زلت طفلا ولم تمتحني؟ قالت الأم لم أره ماشيا في دمه، لم أرى الأرجوان على قدمه، كان مستندا للجدار وفي يده كأس بابونج ساخن ويفكر في غده. قالت الأم في بادئ الأمر لم أفهم الأمر، قالوا تزوج منذ قليل فزغرت ثم رقصت وغنيت حتى الهزيع الأخير من الليل حيث مضى الساهرون ولم تبق إلا سلال البنفسج حولي. فسألت أين العروسان؟ قيل هنالك فوق السماء ملاكان يستكملان طقوس الزواج. فزغرت ثم رقصت وغنيت حتى أصبت بداء الشلل. فمتى ينتهي يا حبيبي شهر العسل؟ سيمتد هذا الحصار إلى أن يحس المحاصر مثل المحاصر أن الضجر صفة من صفات البشر. أيها الساهرون، ألم تتعبوا من مراقبة الضوء في ملحنا ومن وهج الورد في جرحنا؟ ألم تتعبوا أيها الساهرون؟ واقفون هنا، قاعدون هنا، دائمون هنا، خالدون هنا، ولنا هدف واحد أن نكون. ومن بعده نحن مختلفون على كل شيء، على صورة العالم الوطني. ستحسن صنعا لو اخترت يا شعبي الحر رمز الحمار البسيط، ومختلفون على كلمات النشيد الجديد. ستحسن صنعا لو اخترت أغنية عن زواج الحمام، ومختلفون على واجبات النساء. ستحسن صنعا لو اخترت سيدة لرئاسة أجهزة الأمن، مختلفون على النسبة المئوية والعام والخاص، مختلفون على كل شيء. لنا هدف واحد أن نكون، ومن بعده يجد الفرد متسعا لاختيار الهدف، عميقا عميقا يواصل فعل المضارع أشغاله اليدوية فيما وراء الهدف. قال لي في الطريق إلى سجني عندما أتحرر أعرف أن مديح الوطن كهجاء الوطن مهنة مثل باقي المهن. بلاد على أهبة الفجر، أيقظ حصان واصعد خفيفا خفيفا لتسبق حلمك، واجلس إذا ما طلتك السماء على صخرة تتنهى. كيف أحمل حريتي؟ كيف تحملني؟ أين نسكن من بعد عقد النكاح؟ وماذا أقول لها في الصباح؟ أنمت كما ينبغي أن تنامي إلى جانبي؟ وحلمت بأرض السماء؟ وهمت بذاتك؟ هل قمت سالمة من منامك؟ هل تشربين معي الشاي أم القهوة بالحليب؟ وهل تؤثرين عصير الفواكه؟ أم قل كيف أجعل حريتي حرة؟ يا غريبة، لست غريبة، هذا السرير سريره. كوني إباحية حرة لا نهائية، وانثري جسدي زهرة زهرة برهاتي. حريتي عوديني عليك، خديني إلى ما وراء المفاهيم كي نصبح اثنين في واحد. كيف أحملها؟ كيف تحملني؟ كيف أصبح سيدها وأنا عبدها؟ كيف أجعل حريتي حرة دون أن نفترق؟ قليل من المطلق الأزرق اللانهائي يكفي، يكفي لتخفيف وطأة هذا الزمن وتنظيف حمأة هذا المكان. سيمتد هذا الحصار إلى أن نقلم أشجارنا بأيدي الأطباء والكهن. سيمتد هذا الحصار حصار المجازي حتى أعلم، حتى أعلم نفسي زهد التأمل. ما قبل نفسي بكت سوسنة، وما بعد نفسي بكت سوسنة، والمكان يحملق في عبث الأزمنة. على الروح أن تترجل وتمشي على قدميها الحريريتين إلى جانبي، ويدا بيد هكذا صاحبين، صاحبين قديمين يتقاسمان الرغيف القديم وكأس النبيذ القديم، لنقطع هذا الطريق معا. ثم تذهب أيامنا في اتجاهين مختلفين، أنا ما وراء الطبيعة، أما هي فتختار أن تجلس القرفصاء على صخرة عالية. إلى شاعر، كلما غاب عنك الغياب تورطت في عزلة الآلهة، فكن ذات موضوعك التائهة، وموضوع ذاتك كن حاضرا في الغياب. إلى الشعر، حاصر حصارك. إلى النثر، جر البراهين من معجم الفقهاء إلى واقع دمرته البراهين واشرح غبارك. إلى الشعر والنثر، طيرا معا، طيرا معا كجناحي سنونوة تحملان الربيع المبارك. كتبت عن الحب 20 سطرا، فخيل لي أن هذا الحصار تراجع 20 مترا. يجد الوقت للسخرية، هاتفي لا يرن ولا جرس الباب أيضا يرن، فكيف تيقنت من أنني لم أكن هاهنا؟ يجد الوقت للأغنية، في انتظارك لا أستطيع انتظارك، لا أستطيع قراءة دوستويفسكي ولا الاستماع إلى أم كلثوم أو ماريا كالاس وغيرهما. في انتظارك تمشي العقارب في ساعة اليد نحو اليسار إلى زمن لا مكان له. بانتظارك لم أنتظر، انتظرت الأزل. يقول لها، أي زهر تحبين؟ فتقول، أحب القرنفل. يقول، إلى أين تمضين بي والقرنفل أسود؟ تقول، إلى بؤرة الضوء في داخلي. وتقول، وأبعد أبعد أبعد. إلى الحب، يا حب، يا طائر الغيب، دعنا من الأزرق الأبدي وحمى الغياب، تعال إلى مطبخي لنعد العشاء معا. سوف أطهو وأنت تصب النبي وتختار ما شئت من أغنيات تذكرنا بحياد المكان وفوضى العواطف. إن قيل إنك جنس من الجن صدق، وإن قيل أنك نوع من الإنفلونزا فصدق، وحدق إليك ومزق حجابك، لكنك الآن قربي أليف لطيف. تقشر ثونا، وبعد العشاء ستختار لي فيلما عاطفيا قديما لنشهد كيف غدا البطلان هناك هنا شاهدا. بالصباح الذي سوف يعقب هذا الحصار سوف تمضي فتاة إلى حبها بالقميص المزركش والبنطلون الرمادي، شفافة المعنويات كالمشمشيات في شهر أذار. هذا النهار، هذا النهار لنا كله كله يا حبيبي، فلا تتأخر كثيرا لئلا يحط غراب على كتفي. وستقدم تفاحة في انتظار الأمل، في انتظار الحبيب الذي ربما ربما لن يصل. أنا أو هو، هكذا تبدأ الحرب، لكنها تنتهي بلقاء حرج. أنا وهو، أنا هي حتى الأبد، هكذا يبدأ الحب. لكنه عندما ينتهي ينتهي بوداع حرج. أنا وهي لا أحبك، لا أكرهك، قال معتقل للمحقق. قلبي مليء بما ليس يعني، قلبي يفيض برائحة المريمية، قلبي بريء مضيء مليء، ولا وقت في القلب للامتحان. بلى لا أحبك، من أنت حتى أحبك؟ هل أنت بعض أناي وموعد شاي وبحة ناي وأغنية كي أحبك؟ لكنني أكره الاعتقال ولا أكرهك، هكذا قال معتقل للمحقق. عاطفتي لا تخصك، عاطفتي هي ليلي الخصوصي، ليلي الذي يتحرك بين الوسائد حرة، حرا من الوزن والقفل. سيمتد هذا الحصار إلى أن ينقح سادة أولم إلياذة الخالدة. سيولد طفل هنا الآن في شارع الموت في الساعة الواحدة، سيلعب طفل بطائرة من ورق بألوانها الأربعة، أحمر أسود أبيض أخضر، ثم يدخل في نجمة شاردة. جلسنا بعيدين عن مصائرنا كطيور تؤثث أعشاشها في ثقوب التماثيل، أو في المداخن، أو في الخيام التي نصبت في طريق الأمير إلى رحلة الصيد إلى حارس. سأعلمك الانتظار على باب موتي المؤجل. تمهل تمهل، لعلك تسأم مني وترفع ظلك عني وتدخل ليلك حرا بلا شبح إلى حارس آخر. سأعلمك الانتظار على باب مقهى فتسمع دقات قلبك أبطأ أسرع، قد تعرف القشعريرة مثلي. تمهل لعلك مثلي، تصفر لحنا يهاجر، أندلسي الأسى فارسي المدار، فيوجعك الياسمين وترحل إلى حارس ثالث. سأعلمك الانتظار على مقعد حجري، فقد نتبادل أسماءنا، قد ترى شبها طائرا بيننا، لك أم ولي والدة، ولنا مطر واحد ولنا قمر واحد وغياب قصير عن المائدة. على طللي ينبت الظل أخضر، والذئب يغفو على شعر شاتي، ويحلم مثلي ومثل الملاك بأن الحياة هنا لا هنا. الأساطير ترفض تعديل حبكتها، ربما مسها خلل طارئ، ربما جنحت سفن نحو يابسة غير مأهولة، فأصيب الخيالي بالواقعي، ولكنها لا تغير حبكتها. كلما وجدت واقعا لا يلائمها عدلته بجرافة، فالحقيقة جارية النص حسناء بيضاء من غير سوء إلى شبه مستشرق. ليكن ما تظن، لنفترض الآن أني غبي غبي غبي ولا ألعب الجولف، لا أفهم التكنولوجيا ولا أستطيع قيادة طيارة، ألهذا أخذت حياتي لتصنع منها حياتك؟ لو كنت غيرك، لو كنت غيري، كنا صديقين يعترفان بحاجتنا للغباء. أما للغبي كما لليهودي في تاجر البندقية قلب وخبز وعينان تغرورقان. في الحصار يصير الزمان مكانا، تحجر في أبده. في الحصار يصير المكان زمانا، تخلف عن موعده. المكان هو الرائحة، عندما أتذكر أرضا أشم دم الرائحة وأحن إلى نفسي النازحة. هذه الأرض واطئة عالية أو مقدسة زانية، لا نبالي كثيرا بفقه الصفات، فقد يصبح الفرج فرج السماوات يغرافي. الشهيد يحاصرني كلما عشت يوما جديدا ويسألني أين كنت؟ أعد للقواميس كل الكلام الذي كنت أهديتنيه، وخفف عن النائمين طنين الصدى. الشهيد يوضح لي لما أفتش وراء المدى عن عذار الخلود، فإني أحب الحياة على الأرض بين الصنوبر والتين، لكنني ما استطعت إليها سبيلا، ففتشت عنها بآخر ما أملك الدم في جسدي لا زورت. الشهيد يعلمني لا جمالي خارج حريتي. الشهيد يحذرني لا تصدق زغاردهن، وصدق أبي حين ينظر في صورتي باكية. كيف بدلت أدوارنا يا بني، وصرت أمامي أنا أولا وأنا أول. الشهيد يحاصرني، لم أغير سوى موقعي وأثاثي الفقير. وضعت غزالا على مخدعي وهلالا على إصبعي كي أخفف من وجعي. الشهيد يحاصرني، لا تسر في الجنازة إلا إذا كنت تعرفني. لا أريد مجاملة من أحد. سيشتد هذا الحصار ليقنعنا باختيار عبودية لا تضر، ولكن بحرية كاملة. أن تقاوم يعني التأكد من صحة القلب والخصيتين ومن دائك المتأصل، داء الأمل. وفيما تبقى من الفجر أمشي إلى خارجي، وفيما تبقى من الليل أسمع وقع الحطى داخلي. إذا مرض الحب عالجته بالرياضة والسخرية وبفصل المغني عن الأغنية. الحصار يحولني من مغني إلى وتر سادس في الكمان، إلى قارئ. لا تثق بالقصيدة بنت الغياب، فلا هي حدث ولا هي فكر، ولكنها حاسة الهاوية. الكتابة جرو صغير يعض العدم، الكتابة تجرح من دون دم. أصدقائي يعدون لي دائما حفلة للوداع، وقبرا مريحا يظلله السنديان، وشاهدة من رخام الزمن، فأسبقهم دائما في الجنازة. من مات؟ من؟ الشهيدة بنت الشهيدة بنت الشهيد، وأخت الشهيد وأخت الشهيدة كن، أم الشهيد حفيدة جد الشهيد، وجارة عم الشهيد، إلى آخره إلى آخره. ولا تجد شيئا يحدث في العالم المتمدن، فالزمن البربري انتهى، والضحية مجهولة الاسم عادية، والضحية مثل الحقيقة نسبية، إلى آخره إلى آخره. هدوءا هدوءا، فإن الجنود يريدون في هذه الساعة الاستماع إلى الأغنيات التي استمع الشهداء إليها وظلت كرائحة البن في دمهم طازجة. هدنة هدنة لاختبار التعليم، هل تصلح الطائرات محاريث؟ كنا لهم هدنة، هدنة لامتحان النوايا. فقد يتسرب شيء من السلم للنفس، عندئذ نتبارى على حب أشيائنا بوسائل شعرية. فأجابوا: ألا تعلمون بأن السلام مع النفس يفتح أبواب قلعتنا لمقام الحجاز أو النهوان؟ فقلنا: وماذا؟ وبع فناجين قهوتنا، والعصافير، والشجر الأخضر الأزرق الظل، والشمس تقفز من حائط نحو آخر مثل الغزالة، والماء في السحب اللانهائية الشكل، فيما تبقى لنا من سماء، وأشياء أخرى مؤجلة الذكريات تدل على أن هذا الصباح قوي بهي، وأن ضيوف على الأبدي. بلاد على أهبة الفجر عما قليل، تنام الكواكب في لغة الشعر عما قليل. نودع هذا الطريق الطويل ونسأل من أين نبدأ عما قليل. نحذر نرجسنا الجبلي الجميل من الافتتان بصورته، لم تعد صالحا للقصيدة. انظر إلى عابرات السبيل. سلام على من يشاطرني الانتباه إلى نشوة الضوء، ضوء الفراشة في ليل هذا النهر. سلام على من يقاسمني قدحي في كثافة ليل يفيض من المقعدين. سلام على شبحي. السلام كلام المسافر في نفسه للمسافر في الجهة الثانية. السلام حمام غريبين يقتسمان الهديد الأخير على حافة الهاوية. السلام حنين عدوين كل على حدة للتثاؤب فوق رصيف الضجر. السلام أنين محبين يغتسلان بضوء القمر. السلام اعتذار القوي لمن هو أضعف منه سلاحا وأقوى مدى. السلام انكسار السيوف أمام الجمال الطبيعي حيث يفل الحديد الندى. السلام نهار أليف لطيف خفيف خفيف القطى لا يعادي أحد. السلام قطار يوحد سكانه العائدين أو الذاهبين إلى نزهة في ضواحي الأرض. السلام هو الاعتراف علانية بالحقيقة. ماذا صنعتم بطيف القتيل؟ السلام هو الانصراف إلى عمل في الحديقة. ماذا سنزرع عما قليل؟ السلام هو الانتباه إلى الجاذبية في مقلتي ثعلب تغويان الغريزة في امرأة خائفة. السلام هو الآه تسند مرتفعات الموشح في قلب جيتارة نازفة. السلام رثاء فتى ثقبت قلبه شامة امرأة لا رصاص ولا قنبلة. السلام غناء حياة هنا في الحياة على وتر السنبلة. صدر للشاعر أوراق الزيتون، عاشق من فلسطين، آخر الليل، حبيبتي تنهض من نومها، العصافير تموت في الجليد، أحبك أو لا أحبك. محاولة رقم 7، تلك صورتها وهذا انتحار العاشق. أعراس، مديح الظل العالي، حصار لمدائح البحر، هي أغنية، هي أغنية، ورد أقل، مأساة النرجس، ملهاة الفضة، أرى ما أريد، 11 كوكبا، ديوان محمود درويش، جزان. www.elkotob.com